دمي عبايع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي قوموا جميعا بايعوا البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي إن الأمير الهاشمي مهند الله صيره على الأوغاد شهم إذا انتخت الحرائر لابها أسد يقود مجامع الأساد نادت هشام الله وهي جريحة فمضى لها متشمر الأوتاد فرمى لها أسدا تغير على العداهم في الورى من خيرة الأجناد جميعا بايع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي قوموا جميعا بايع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي أسدى تنهش لحم كل مخذل هم سادة الأبطال والأنجاد يا من يكيد بدولة الإسلام لا تهنأ فكيدك صائر للكاد هي دولة الإسلام حفظ إلهنا ومنارة التوحيد للأشهاد هي قبلة المشتاق لقيا ربه إن كان مقتحما أو استشهاد قوموا جميعا بايع البغداد الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي قوموا جميعا بايعوا البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي هي موطن الأحرار شامة داهرها هي ملتقى العباد والزهاد الله يحفظها ويحفظ جندها وأميرها من شر كل مرادي نادى على أهل العراق مكبرا والشام مرتجز القصيد وحادي هذا أمير المؤمنين فخاصموا في الذود عنه عصابة الأوباد جميعا بايع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي قوموا جميعا بايعوا البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي هذا أمير المؤمنين وعزنا لما دعا لشريعة وجهاد هذا أمير المؤمنين وسيفنا بالحق يضرب كل نذل عاد هذا أمير المؤمنين أميرنا إن قال نشهر من رحى الأغماد هذا أمير المؤمنين أميرنا فأتوا بمثل أميرنا البغدادي جميعا بايع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي قوموا جميعا بايع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورى والبادي.